مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا اليوم عقد اليوم في مبنى المحافظة اجتماعا لدراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ مشروع جامعة طرطوس من حيث المباني وبعض القضايا أيضا الاستملاك الخاصة بهذا المشروع. لمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع وأهم القضايا أو المواضيع التي طرحت والتوصيات التي خرج بها هذا الاجتماع، معي الدكتور علي أحمد نائب رئيس جامعة طرطوس. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. أهلا وسهلا فيك. اليوم كان في اجتماع بخصوص مبنى الجامعة، جامعة طرطوس، هذا المشروع اللي يعني أهالي طرطوس بانتظار هذا المشروع لما له من أهمية. ماذا عن هذا الاجتماع، ماذا عن هذا المشروع، وين وصلت جامعة طرطوس حيث المباني، تنفيذ، نسبة التنفيذ، خبرنا أكثر. يوجد 450 مليون ليرة سورية من موازنة جامعة طرطوس مخصصة للإنشاء، وتم دراسة يعني قبل احداث الجامعه تم دراسه كليه الهندسه التقنيه واعيد دراسه هذا العام، وننتظر توجيه السيد وزير الاشغال للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه للتعاقد مع احدى شركات القطاع العام الانشائيه من اجل البدء بتنفيذ وانشاء كليه الهندسه التقنيه. هذا كان البند الأول الموجود، وهو وكلية الهندسة التقنية موجودة بالقسم الجنوبي من الموقع العام للجامعة، مشروع الجامعة اللي نعم. موجود البنية التحتية منفذة فيه، وتم توجيه من قبل السيد المحافظ بإمكانية أحداث وافتتاح يعني دراسة كلية الآداب، وهي لكن عندنا في مشكلة، هي موجودة بالقسم الشمالي ورئاسة الجامعة كمان موجودة بالقسم الشمالي، فطلب السيد المحافظ في إمكانية أن ندرس الموقع العام الموجود بالقسم الشمالي ودراسة كلية الآداب، بالإضافة على أنه بموازنة عام 2018 نحن عندنا ثلاث جسور موجودة بين القسم الجنوبي والقسم الشمالي، ويوجد ساحة قدام أمام الهندسة التقنية من أجل تنفيذ هذه المشاريع الثلاثة. قد ايه نسبة التنفيذ بمشروع الجامعة؟ التنفيذ حتى الآن ما بدأنا بالإنشاء، لكن البنية التحتية الموجودة بالقسم الجنوبي جاهزة مع مجرى النهر، أما كإنشاء كبناء تم دراسة كلية الهندسة التقنية مثل ما حكيت، والمخططات جاهزة، وفقط التعاقد مع إحدى شركات القطاع العام للبدء بالتنفيذ. طيب بالنسبة لهذا الاجتماع، التوصيات اللي خرجتم بها؟ هاي التوصيات أول وحدة، إذا الإسراع بإجراء التعاقد مع إحدى شركات القطاع العام، توجه السيد المحافظ مشكورا لجميع المديريات الموجودة بالمحافظة للتعاون مع الجامعة لحل بعض الإشكالات الموجودة، وخاصة في القسم الغربي من الجامعة يوجد جزء حتى الآن غير مستملك، وجه السيد محافظ مجلس المدينة لحل هذا الإشكال، والتوجه الآخر هو الاتجاه بدراسة الموقع بالقسم الشمالي. قد عدد الكليات الموجودة هلأ حاليا؟ يوجد في طرطوس حتى الآن كلية الهندسة، عدد الكليات أقدم كلية هي كلية الهندسة التقنية، بعدين كلية الأداب وكلية الاقتصاد وكلية التربية وكلية السياحة وثلاث كليات طبية، طب الأسنان والصيدلي والطب الأسنان والطب البشري والصيدلي، وكلية هندسة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكلية العلوم وكلية الهندسة العمارة، بالإضافة إلى المعهد العالي للغات، وتم إحداث قسم علم الأحياء هذا العام في كلية العلوم. هذا جديد يعني؟ جديد، أول عامها أول ب... كثير حلو. بدأت المفاضلة، بدأت اليوم المفاضلة ونلغوا 18 يعني اليوم بلشت ديم مستمرة من 8 إلى 18، من 10 إلى 18، من 10 إلى 18. كلمة أخيرة دكتور علي. نشكر كل من يساهم ويدعم جامعة طرطوس، إن كان وسائل الإعلام أو السيد المحافظ أو رئيس الجامعة أو وزارة التعليم العالي، وكل الشكر لجميع العاملين بجامعة طرطوس لما يقدمه من دعم من أجل رفع سوية هذه الجامعة الفتية. أهلا وسهلا فيك. طبعا كل الشكر للدكتور علي أحمد نائب رئيس جامعة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله يا رب هيك بقى نشوف مشروع جامعة طرطوس يعني هو قيد الإنشاء، لأنه فعلا هو حلم لكل أهالي طرطوس. إن شاء الله بيتحقق. شكرا شكرا كثير لك. بلاد الخير بلاد الحب بلاد المحاسن كلها، بلاد الخير بلاد الحب بلاد المحاسن كلها.